بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. لا شك أن الجدل يعتبر خصلة ذميمة، المراء والجدل والخصام ذمه ربنا جل في علا، وذمه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والجدل يمنعك خيرا كثيرا. فأبو سلمة ابن عبد الرحمن حرم علم عبد الله بن عباس بسبب أنه كان يماريه، أي يجادله. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رجلا أعطي بيتا في أعلى الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالجدال إذا لم يكن بالتي هي أحسن ولحاجة فهو يعتبر سبيل شر، حذر منه السلف، لأن أهل البدع أهل جدال ليسوا أهل حجاج وبينات، لا، إنما هم أوتوا جدلا، وهذا الجدل جعلهم يصرون على باطلهم، لأن المسلم ينبغي أن يسلم لكلام الله ولكلام رسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأهل الجدل يصارعون النصوص بكلام يدعون أنه عقليات، ويريدون أن تصير النصوص وراء عقولهم، ولا ريب أن العقل ليس على درجة واحدة، فعقول البشر تتفاوت. ثم العقل لا يمكنه أن يتطلع الغيب ويعلمه، فالغيب اختص الله جل في علا به، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فكيف يبلغ العقل ما كان غيبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور هي من قبيل الغيب المحض، أخبر بخبر السماء، وأخبر بأحوال الأنبياء، وأخبر بأحوال الأمم السابقة، أخبر بما سيأتي من الفتن والأمور المدلهمة، أخبر بأشراط الساعة وعلاماتها، أخبر بخروج الدجال، وأخبر بنزول عيسى، وأخبر أيضا بظهور مهدي أهل السنة. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأمور أطلعه الله عليها، فكيف يكون العقل حكما؟ ولذلك يجب أن تعلم أن الجدال يعتبر داء، وينبغي للمسلم أن لا يكون مجادلا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. أجل، الجدال إذا كان لإقامة الحجة والبينات، الجدال من أجل وضوح الحق ونصرته. قال الله جل في علا: وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الجدل يغلق عليك باب العمل، وهذا تراه كثيرا عند من ابتلي بالجدل، يتكلم الساعات الطوال بينما لا تراه في طاعة ولا قائما بعبادة، لا تراه مذكرا ولا واعظا ولا طالب علم بحق، يحب الكلام والحديث ولا ينشط للطاعة. لذلك إذا أطلقت لسانك بالجدل ضعفت الجوارح عن الطاعة. احرص على ألا تتكلم إلا فيما ينفعك، ولا تحرص عما يضرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل. ينبغي أن تبقى على الأدلة الساطعة، أما تفريع المسائل ومنها ما هو فرضي لا واقع له، ومنها ما هو يقدره بعض الناس، حتى أنهم وقعوا في تصور إلى أشياء لا حقيقة لها، كلها طلبا للمسائل وكثرتها. السلف كانوا يفرون من هذا، إنما يعنون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما وقعت حوادث احتاجوا أن يتعرفوا حكمها، فإنهم يعرضونها على الكتاب والسنة، فإن لم يجدوا نصا نظروا في علة الحكم، فإذا وجدوا اشتراكا في العلة ألحقوا الفرع بالأصل لعلة جامعة، وخرجوا بحكم من كلام الله وكلام رسوله. أما أن تصير المسائل هي الأصل في عنايتها، حتى أنهم تشاغلوا عن العقيدة الصحيحة، وتشاغلوا عن الحلال والحرام، وتشاغلوا عما ينفعهم، وابتلوا بكثرة المسائل، وكان يعيب كثرة المسائل والفتيا، ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه. إذن إياك وكثرة الكلام، فمن صمت نجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكثير أولئك الذين أطلقوا ألسنتهم دون خطام ولا زمام كثرت سقطاتهم، ووقعوا في أمور بشعة. لذلك ينبغي على طالب العلم على جهة الخصوص أن يرقب كلماته، وأن يعلم أن العلم هو قال الله قال رسوله، وليس بكثرة الكلام. وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب. ليس كل سؤال له جواب أبدا، ولا ينبغي أن تصعد للفتيا، فإن السلف كانوا يتدافعون الفتيا، يقولون: اذهب لفلان هو أعلم مني، والآخر يقول: اذهب لفلان فإنه أعلم مني، وقد ترجع إلى الأول. كلهم يخاف من عاقبة الفتيا، لأن الفتيا هي قول على الله، وهو توقيع على حكم من أحكام الشريعة، فلا يجرؤ عليه كل أحد. ولذلك تجد في كلام الأئمة قولهم: لا أدري، ويكثر من قوله: لا أدري، كما وقع لمن؟ للإمام مالك. جاءه رجل من سفر فسأله عن مسائل عدة بلغت الأربعين أو نحوها، فأجاب عن ثلاث أو أربع ثم قال لا أدري. قال أنت مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، أنت من تربط الإبل إليك وتأتيك وتضرب إليك أكباد الإبل، تقول لا أدري؟ قال اصعد على أعلى جبل وقل سألت مالك بن أنس وقال لا أدري. كانوا يخافون من القول على الله بلا علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أكمل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فينبغي على العالم أن يورث طلابه قوله لا أدري. وقيل له الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكات. إذن كثرة الكلام ليست علما وكثرة المسائل ليست علما. العلم أن تخبر بالسنة، العلم أن تخبر بقال الله قال رسوله. فمن لم يقنع بهذا فلا قنيع، من لم يقنع بهذا فلا قنيع. أما أولئك فتشاغلوا بكلام الناس. يجب أن تضبط كلام ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تفر من كثرة الكلام. وقال المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. العلم له نور، أليس كذلك؟ العلم له نور. طيب، وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري، وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. إذن قول العالم لا أدري عيب أجيبه، نقص جهل الجواب لا، يدل على ورعه، يدل على تقواه، يدل على خوفه من الله جل في علا. أما إذا رأيت المرء يجيب قبل أن يتم السؤال، قبل أن يتم السؤال، فينبغي أن تستدل على ضعف ورعه وخفة عقله وعدم تلمحه للعواقب. بعض ما أن تسأل ولم ينتهي السؤال يبادر بالجواب مندفعا، هذا غلط. لذلك إياك أن تكون كذا. الواجب على طالب العلم أن يكون ورعا، ولو قال لا أدري 100 مرة لكان خيرا له، بل هذا الواجب. لا تقل في مسألة إلا وعندك فيها برهان وحجة، بل أنك لو أجبت بدون علم فأصبت الصواب كنت آثما. لو أنك سئلت فأجبت بغير علم فأصبت لكنت آثما. انتبه، هذا يدلك على خطر الأمر، لأنك أجبت بغير علم وإن كنت قد أصبت أنت اقتحمت الهلكة. لذلك ينبغي على كل طالب علم أن يتأنى في أمر الجواب، سيما من يتعرض لأسئلة الناس، فإن الخطب شديد والسائل يسألك وينصرف ويتعبد الله بموجب الجواب. فلا تقتحم أمرا يصعب الخلاص منه، يصعب الخلاص منه. أين ستلاحق المستفتين والذين يسألونك؟ سألك ومشى، أنت ستحمل وزرة. قال هنا وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل، تسأل العالم من أجل أن تغالط كما يفعله بعض السفهاء، يدرك بابا بل يتعرف مسألة ويذهب يسأل العلماء، فإن أجابه العالم بشيء يسير قال أنا أحسن خيرا من هذا، أنا أحسن خيرا من هذا، لأنه طبخ المسألة طبخا، طبخ المسألة طبخا ولما بجوانبها، فهو خبير بها، قريب عهد بها. فيأتي العالم يقول وماذا تقول فضيلة الشيخ في كذا، والعالم بعيد عهد بالمسألة، فيجيب بالصواب لكنه لا يفصل في المسألة، فيأتي هذا ويقول أنا خير من هذا العالم، هو ما أدرك إلا شيئا يسيرا، أما أنا فأدركت المسألة كلها بشعتها وجوانبها، انظر إلى سفه هؤلاء. لذلك ينبغي أن تعلم أن من يسلك مسلك الأغلوطات للعلماء يدل على سفهه وطيشه، وعن المسائل قبل وقوع الحوادث. أيضا كره السلف أن تسأل عن الحادثة قبل وقوعها، بل لا ينبغي أن تسأل عن أشياء ربما تبتلى بها، فالبلاء موكل أكمل بالمنطق. فإياك أن تسأل عن بعض المسائل ربما تبتلى بها، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، احذر، ليس كل أمر تسأل عنه. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عما ينفع، ذروني ما تركتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل، قال ابن عباس لو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم، ولكن شددوا الأسئلة فشدد الله عليهم، لو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم، قالوا إن البقرة تشابه علينا. فإياك من كثرة الأسئلة، فإنها توقعك في متاهات، والعلم ليس كثرة الأسئلة، ليس هذا هو العلم. العلم أن تسأل عما يهمك، وأن تسأل عما أوجب الله عليك، وأن تسأل عما ينفعك. أما أن تعرض الأسئلة وتعتد بكثرتها وتعدها علما، الجواب لها منهج السلف. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق، إسحاق من؟ ابن راهوي. قال الإمام أحمد إسحاق عندنا إمام وإن كان يخالفنا في أشياء. قال التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. إذن إياك أن تظن أن الإطالة والإسهاب هي العلم، الأمر ليس كذلك. الكلام الوجيز المختصر الذي يفهم. أنا أسألكم، نبينا صلى الله عليه وسلم كان كلامه كثيرا طويلا؟ أجب، كان يتكلم بالكلمة والكلمتين حتى تفهم عنه، تكرر ثلاثا، ولا تغفل أنه أوتي جوامع الكلم. الكلمة الواحدة تتضمن معان كثيرة. وقد كان شيخنا العلامة الوادعي كلامه يحفظ في الدرس، تخرج من الدرس وأنت تكرر كلماته، وكان ربما أعاد ثلاثا. فإياك أن تظن أن كثرة الكلام هي العلوم، ولذلك بعض بسبب كثرة كلامه تاه الحاضرون عنده، ما فهموا شيئا، لأنه أدخل شيئا في شيء وصار الكلام ينسي بعضه بعضا. قال وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة. الأقوال المخالفة للسنة لا يحتاج أن يقيم محاضرة كاملة، كلمة واحدة يدفع بها الباطل، عبارة واحدة يسكت بها أهل البدع، كلمة واحدة يقسم بها ظهور أهل البدع. لذلك الإمام أحمد يتكلم بالكلمة فتطير في الآفاق، وإذا تكلم في رجل سقط وبطل علمه، ومن جرحه الإمام أحمد فإن جرحه لا يكاد يندمل. كلمة واحدة تأخذها الأمة فتفلح، انظر إلى بركة كلام علماء السنة والجماعة، انظر إلى كلام أهل البدع، أوراق كثيرة، مجلدات كثيرة، حاشية على الحاشية، وكلها هراء، لأنها بتقديرات عقولهم تخلو من النصوص من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، وفيه فضل علم السلف على علم الخلف، وأنت تستفيد أن علم السلف قليل في عبارته، قوي في معناه، قوي في آثاره، وعلم الخلف طويل كثير وقد لا يؤدي فائدة، وأعني بهذا المتشاغلين بكثرة الكلام كالمتكلمين ومن بعدهم. أما أهل الحديث والأثر فإنهم يحصرون كلامهم فيما ينفع من كلام الله ومن كلام رسوله، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت، هذه أسطر مهمة أريدك أن تحفظها، هذه أسطر الآن مهمة أريد منك أن تحفظها. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله، وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع. إيش رأيكم في الكلام؟ كلام طيب، كلام عظيم. إذن المسألة ليست كثرة كلام ولا كثرة شرح ولا كثرة حواش أبدا، المسألة إصابة الحق بأخصر عبارة وألطف إشارة، ففهمناها سليمان، وكلاً آتينا حكماً وعلماً. إصابة الحق، إصابة الحق، لما سألوا الإمام أحمد من نسأل بعدك يا إمام، ماذا أجاب؟ قال سلوا عبد الوهاب الوراق، سلوا عبد الوهاب الوراق، قالوا ذاك ليس عنده اتساع في العلم، ذاك ليس عنده اتساع في العلم. قال الإمام أحمد ذاك رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، ذاك رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، إذن العلم إصابة الحق. ولما قيل له أن معروف الكرخي ليس عنده كثير علم، قال الإمام أحمد وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ الكرخي كان عابدا زاهدا تقيا ورعا عظيما. إذن المسألة ليست كثرة كلام، المسألة كيف توفق لإصابة الحق بأخصر عبارة وألطف إشارة. ولذلك تجد من أسلوب بعض العلماء الكبار ما يسمى بالسهل الممتنع، ولعل من يحمل راية هذا الأسلوب الجميل في هذا العصر عالم فذ كبير، عالم في هذا العصر يتميز بالأسلوب السهل الممتنع، فضيلة العلامة الكبير الفقيه الإمام في هذا الزمن صالح الفوزان، أسلوب سهل، لكن إذا أردت أن تأتي بمثل ما يأتي به أوعرك هذا المسلك، نسأل الله أن يحفظه من كل سوء وأن يبقيه لهذه الأمة، فقد ذهب العدد الكبير. كما قال الحسن وهو الحسن البصري الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري، وسمع قوما يتجادلون. سمعهم إيش؟ يتجادلون. ماذا قال الحسن؟ هؤلاء قوم ملوا العبادة، ملوا العبادة، وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. معناه الذي كان عند السلف قلة الكلام أو كثرته؟ قلة الكلام. فإذا رأوا كثير الكلام قالوا هذا مل العبادة وخف عليه القول وقل ورعه. إذن كثرة الكلام في زمنهم كانت عيبا، كانت نقصا، كانت ذما، بينما قلة الكلام كانت زينا وكانت شرفا وكانت دلالة على ورع العبد وخوفه. إياك من كثرة الكلام، فرب كلمة تكون سببا في هلاك المرء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم أكمل 70 خريفا، 70 عاما. السكوت زينة للعالم وستر للجاهل. وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل، ما راه أي جادله رجل ففطن له، فقال: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك. إذا لا ينبغي للعالم أن يجاري جاهلا، ولا ينبغي لك أيها الطالب أن تجاري السفهاء أصحاب الكلام والجدل. كان سفيان بن سعيد الثوري إذا استوقفه أحد يقول له: أمسك الشمس فإن النهار يعمل عملا. وكان بعضهم يقول ليحيى ابن أبي كثير: صرت مناخا للبطالين، صرت مناخا للبطالين. ما كانوا يعطون أوقاتهم لأهل الجدل وكثرة الكلام. العلم الذي كان ينتشر وكان مباركا كان علم الكتاب والسنة مع شرحه على أخصر طريق. لقد جعلوا حواشي على الحواشي حتى صعبوا العلم. السؤال: هل العلم سهل أم صعب؟ من القائل سهل؟ لا أحد. من القائل صعب؟ العلم سهل، أليس كذلك؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، أليس كذلك؟ من الذي صعب العلم وأدخله في متاهات؟ الجهال. حاشية على الحاشية ثم حاشية على الحاشية، حواشي على الحواشي، زادت العقد، زادت العقد. العلم سهل ميسر إذا ما أخذ عن علماء السنة، أما إذا أخذته عن أرباب البدع أو متعصبة المذاهب فإنك ستتوه كثيرا، مسألة على مسألة، صورة على صورة، وهكذا حتى يتيها الطالب، مع خلو هذه الكتب من الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إبراهيم النخعي، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، قال: ما خاصمت قط. يخبر بالحق، يخبر بالسنة، يخبر بالدليل، أما يخاصم لا. أن تجلس مع زميلك ساعة وساعة ونصف وساعتين في خصام وجدال، هذا علم؟ ليس علما وليس طريقة العلماء. أخبر بالدليل وكفى، إن عمل به فذاك، وإلا أديت الذي عليك. أما أن تبقوا ساعات تتجادلون في مسائل، بعضهم يحب الجدال ويهواه، يحب الجدال ويهواه. قال هنا: وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين فإنها قال عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط. الورع خير دينكم الورع، أبدا لا يخاصم لا يجادل، يخاف أن تزل كلمة، يخاف أن يخطئ في لفظ، يخاف أن يجاوز الحد، لذلك ينقطع عن الخصام. ستضل إن كان الخصام شعارك والمراء دثارك، ستزيغ. أما العلم فليس خصاما، أخبر بالعلم من كلام الله ومن كلام رسوله وكفى. قال وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. النفاق مصيبة، لماذا؟ لأن الخصومات تجعلك محبا للظهور والرياء. افهم، كانوا يعقدون المجالس المناظرة، والمناظرة حب للغلبة، حب للغلبة. لو كنت متحدثا ماهرا زين لك الشيطان حسن أكمل حديثك، لو كنت متكلما بارعا زين لك الشيطان خطابك وقال أنت تحسن الحديث وأنت تقارع الخصوم وأنت توقف كل من ناقشك فيجعلك تمضي مرائيا مخاصما. إذن إياك من الخصام. وكان السلف إذا أعجب بكلامه سكت، إذا أعجب بكلامه سكت. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فأقصر، وقال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا يجري عند أصحاب البدع من الفرق والجماعات، يسهرون الليل كله ويتنازعون وهم جهلة، ويتخاصمون وهم حمقى، فما أن يأتي الفجر إلا على أقوال متعددة. جماعات التكفير يبقى الواحد منهم سهرانا ثم يكفر أخاه، ثم يرجع في آخر النهار عن قوله ويصحح ما ذهب له، يكفر تارة ويضلل أخرى، كل هذا بسبب الخصام والجدال. أنت في مأمن في عقيدتك إذا جانبت الخصام وكنت متبعا، لا مجادلا ولا مخاصما. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فأقصر، وقال من جعل دينه غرضا عرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني من قول إلى قول، من جماعة إلى جماعة، من حزب إلى حزب، فمن سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره. سعادة عظيمة أن لا تحب إلا الأحاديث، وأن لا تأنس إلا بالآيات. وقال إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. لا شك في هذا، وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا. إيش هو؟ الجدال، المراء، الخصام، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض، هذا جهل محض. ولذلك بعض المدرسين يغرب على طلابه فيأتي لهم بشقاشق، يأتي لهم بإيش؟ بشقاشق، ويغرب عليهم بعبارات، ويستطرد في مواضع لا تستدعي الاستطراد، يأتي بعبارات من أهل الكلام ويدخل في وحشي اللغة وغريبها. فإذا الطالب قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، هذا كلام عجيب، هذا لا يقوله إلا متضلع متبصر، هذا هو العلم، ما رأينا مثله وما سمعنا مثله. لا، هذا ليس هو العلم، مسكين أنت. العلم سهل من كلام الله ومن كلام رسوله، وأثر عن صحابي وتابعي، العلم واضح جلي، ليس هناك ما يغرب، وليس هناك ما يدعوك إلى استعمال المصطلحات المحدثة، ليس هناك ما يدعوك إلى أن تأتي بكلام غريب من وحشي اللغة، ليس هناك ما يستدعي استطرادا في غير موضعه. العلم سهل، ولذلك هؤلاء الطلاب مساكين جنوا على أنفسهم إذ وضعوا أنفسهم بين يدي هذا الذي يظن أن الغرائب علما وأن شقشقة اللسان علما وأن كثرة التشعيبات علما. لا، ليس علما. العلم أن تصل إلى الحق بأخصر أكمل طريق. قال: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر الآن التدليل على ما قال، وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا، كيف كانوا كلامه أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم من. السؤال: من أعلم، كبار الصحابة أم صغارهم؟ أجيبوا: الكل على علم وافر وفهم مسدد، أليس كذلك؟ لكن كبار الصحابة أعلم، فهل كان كلامهم أكثر أو كلام الصغار؟ صغار الصحابة كان كلام صغار الصحابة أكثر، مع أن الكبار أعلم. فإذا ليس العلم في كثرته، العلم في إصابة الحق بأخصر طريق، والذي يدلك على أخصر طريق عنايتك بالأدلة التي هي من كلام الله وكلام رسولي. قل هاتوا إيش برهانكم إن كنتم صادقين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية، مهم هذا، ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال. بعضهم يكتب عبر ساحات الإنترنت، ما قدر حمل بعير، صح؟ لا يلتفت إليه أحد، هرى هرى. وتأتي إلى كلام العلامة ابن باز في ثلاثة أسطر، علم دسم، علم دسم، فليس بكثرة الرواية والدراية، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، انتبه الآن، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد إيش الحق. إذن العلم نور يقذف في قلبك، اللهم نور بصائرنا، نحن مفتقرون غاية الافتقار أن يقذف في قلوبنا هذا العلم فنتبصر الحق ونتمسك به. نور يعطيه الله جل في علا لمن يشاء من عباده، فيسدد في فهمه ويسدد في كلماته ويسدد في شرحه ويسدد في شأنه كله، نور، أليس كذلك؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال: ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك، انتبه، هذه من أجمل عبارات ابن رجب، هذه الثلاثة الأسطر جدا. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. هذه ضعها أمامك، طيب ضعها أمامك، هذا هو العلم، ليس كثرة الكلام، لا، عبارات وجيزة تصيب بها الحق. خير الكلام ما قل ودل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يقول الكلمة الواحدة وفيها من المعاني الشيء الكثير، واختصر له الكلام اختصارا. ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكره الله لكم ثلاث. ما هي الثلاث؟ قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، بلاء ومرض القيل والقال. وإذا ابتليت به فلتعلم أنك قد أصبت بداء، يجب أن تطلب له الدواء. إذا قلنا أن من الأدواء التي يصاب بها طالب العلم حبه للقيل والقال، قالوا قالوا قال قيل، هذا بلى. وكره لكم ثلاث قيل وقال. ماذا قال الحميدي في أبياته الجميلة، صاحب كتاب أبو عبد الله الحميدي، صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين الأندلسي، قال: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حالي. إذن غايتك من لقاء الناس أخذ العلم أو أن يصلح حالك. أما حب القيل والقال سيما طالب علم صاحب قيل وقال مصيبة. لذلك كان السلف العلماء بعضهم يقول لطلابه: لا تزد على قولك السلام عليكم مسألة مسألة، فهمت؟ لا تزد على قولك السلام عليكم وأعطي سؤال في الفقه أو في الحديث، لا تأتي لي بكلام زائد. وبعضهم كان يزجر طلابه إذا ما قد ذكر أحد بسوء، وينهى عن الغيبة فما يغتاب في مجلسه أبدا. لذلك ينبغي أن تنصرف عن القيل والقال، وأن لا تشغل نفسك إلا بما ينفعك في طلب العلم النافع والعمل به. وهذا البلاء منتشر عند من كان فارغا، إن الشباب والفراغ والجدا مفسدة للمرء، أي مفسدة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فبدل أن يملأ فراغه بالعلم صار يتتبع الأخبار ويلاحق الأنباء. طيب، قال: ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، أما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. ما الذي يحصل به البلاغ؟ الآية والحديث، أليس كذلك؟ وبيان الحلال وبيان الحرام. وكذلك خطب النبي قصدا. ما معنى قصدا؟ مقتصدة موجزة. الإطالة في الخطبة ليس من السنة، إن طول خطبة المرء طول صلاة المرء وقصر خطبتي مئنة من فقه، علامة على أنه عنده فقه. فطول الخطبة ليس من السنة، ويجلب الملل ويشتت المستمع، فينبغي على الخطيب جهده أن يوجز في الخطبة. وشيخنا رحمه الله يقول لو أنه تكلم قدر 20 دقيقة لكان طيبا. 20 دقيقة، نحن نجاوز هذا الحد في أحيان ولا أحايين نجاوز. وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. سبحان الله، كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم معدودة، لو أراد المرء أن يعدها لعدها. كم نتكلم اليوم نحن، كم من كلمات تخرج من أفواهنا أوزارا وآثاما. كم ستجد بين يديك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كتابا منشورا بين يديك. لذلك يجب على المسلم أن يجاهد نفسه بقلة الكلام إلا فيما ينفع. وقال إن من البيان سحرا، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدح له، كما ظن ذلك من ظن. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. صحيح، لأن ذاك أراد أن يموه في الدية وأتى بكلام فيه سجع. قال إن من البيان لسحرا، إن هذا مثل سجع الكهان، فكان ذما ولم يكن مدحا. وقال الترمذي وغيره عن عبد الله ابن عمرو مرفوعا، إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، أي أنه يتكلف في الخطاب ويأتي بأوجه البلاغة، وقد يغرب ويأتي بوحشي اللغة، كل هذا يبغضه الله جل في علاه. لا ريب أن الكلام البليغ الحسن الذي يصل إلى قلوب الناس وينتفع منه الناس أمر مطلوب، وهو من طرق إبلاغ العلم، لكن التشدق في الكلام والتكلف في العبارات وكذلك التفحص أو التفصح، هذا أقرب أن يظهر الفصاحة، كل هذا من الأشياء المنكرة التي ينبغي على المرء لا يتكلفها، يكون حديثه حسنا راقيا في الأدب مختصرا، ويصل إلى مقصوده بأقصر عبارة وأجمل إشارة. والموفق من وفقه الله، ولو كانت البلاغة تجدي لنفعت من واصل ابن عطاء رئيس المعتزلة، بليغ متشدق. والآداب لا تنفع صاحبها إن كان صاحب بدعة، فهي تهوي به في نار جهنم. وفي المعمى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة، فيجب أن يعتقد، انظر، يجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. إياك أن تظن أن من يكثر كلامه وعرضه وشرحه أن هذا دليلا على سعة العلم، لا، العلم أن تصل إلى الحق بأوجز عبارة، والعلم أن لا تتكلم إلا فيما ينفع، وأن لا تجيب إلا عما يشكل، لا تأتي بفرضيات ولا تتتبع الغرائب ولا تتصور ما لم يقع ولا تأتي بالأغلوطات، كل هذا ليس من العلم في شيء. العلم أمانة ينبغي أن تسلك طريقها وأن تتعرف سبيلها وأن لا تتشتت عن مطلبها. الشتات شر وضر، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. قال هنا المؤلف ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتسع قوله، لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم. إذن على هذا التابعيون أعلم من الصحابة لأن اتسع قولهم، وتابع التابعين أعلم من التابعين، عندهم أن من اتسع كلامه كان أعلم. هؤلاء ما حكمهم؟ جهال. من القائل جهال؟ ابن رجب نفسه. أنتم ما لكم؟ وقد ابتلينا بإيش؟ بجهالة. طيب، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله، كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. وهذا، انظر إلى الحكم الآن، هذا الحكم وهذا تنقص عظيم بمن؟ بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن رجب حكم هنا، وأحسب أنه قد، أنتم تقولون صدق، أما صدق فنعم، أقول تلطف تلطف، هذا من الضلال، أليس كذلك؟ هذا من الضلال الذي يغمز السلف ويتنقص علومهم ويدعي أنه من أكثر الكلام كان أعلم. فهمتم الآن؟ قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولقد صدق ابن مسعود في الصحابة. اسمع هذا الكلام الجميل من ابن مسعود عبد الله رضي الله عنه من فقهاء الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا. من هم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعمقهم علوما وأقلهم تكلفا. وروى نحوه عن ابن عمر أيضا، وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. ولقد سبق، حتى أن البدع سببها كثرة الكلام وعظيم التكلف، ولو أنهم سلكوا طريق من كان قبلهم لقل كلامهم ولسلكوا طريقا لا كلفة فيه. قال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. هذه المصيبة، ونحن نعيش مثل هذه الأزمنة، الخطباء والفصحاء والبلغاء والمتشدقون كثير، أما عالم سنة قد أحكم الشريعة وثبتت أقدامه في فهم مقاصدها وكان عميق الفهم عظيم الإدراك بصيرا بالنصوص عالما بالناسخ والمنسوخ مطلعا على أقوال العلماء ومذاهبهم، فإن هذا أقل من القليل، أقل من القليل. إذن كان الخطباء قليل والعلماء كثير، فصارت الأزمان اليوم الخطباء كثير وندر العلماء. فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. سبحان الله، فيه خطورة كثرة الكلام، وأنه ينبغي على طالب العلم أن يربي نفسه على قلة الكلام، وهذا لا يتأتى إلا بمران ورياضة، ولا يتأتى أيضا إلا إذا قوي في العلم. أحيانا من ضعف العلم أن يكثر كلامك. أراد أن يشرح فقرة في كتاب، يطوف بالطلبة في البلاد كلها، موجود؟ حتى ذكر عن معلمة من المعلمات تدرس في معهد من المعاهد، كلها تنكير، طيب، تشرح للطالبات، تكلمت وتكلمت ثم تكلمت، قالت: هل فهمتم؟ قالوا الطالبات: نعم فهمنا. قالت: عجيب، أنا نفسي ما فهمت. تجولت بهم يمين وشمال، ورفعتهم هنا وهناك من أجل أن تصل إلى الفهم، تاهت عن الصواب. فالطالبات جاملوا المعلمة، قالوا: إيش؟ أو قلنا: فهمنا. فقالت: عجيب، أنا نفسي ما فهمت، ما أدري كيف فهمتم. فأحيانا المعلم تائه عن فهم العبارة التي بين يديه، ماذا يفعل؟ البس الأحزمة، سيتجول بكم، يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي. يا أستاذ ارجع، لا لا، مازال حتى نصل إلى فهم العبارة. وفي نهاية المطاف يلبسهم أي فهم وينصرف. وهناك خطة أخرى يسلكها بعض الشراح، سأكشفها. ما هي؟ يملأ الكتاب في الحاشية فوائد ليعمي عن عدم معرفته بأصل الكتاب. هو عاجز عن فهم عبارات المؤلف، ماذا أفعل لهم؟ أفعل لهم التالي: يمر على السطر ويقول: اكتب فائدة، اكتب فائدة. يكتب الطلبة. السطر الذي بعده ما فهمه، اكتب فائدة. يكتب الطالب الفائدة، فيصبح الطلبة كلهم كتبت فوائد، وأصل الكتاب لم يفهموا منه شيئا. وذات مرة كان شيخنا بالقرب من طالب، فأخذ الشيخ كتابا عند الطالب اسمه الرائد في علم الفرائض، فنظر فيه فإذا به كله حواشي من المدرس يمليها، حتى أن أصل الكتاب لا يرى، أصل الكتاب كلام المؤلف لا يرى من الحواشي من الكتابة. فغضب الشيخ غضبا شديدا وقال: ترفقوا بإخوانكم، ليس هكذا العلم، فإياك أيها المعلم أن تثقل كاهل الطلاب، اكتبوا فائدة. هو يدرسهم البيقونية ويقول: اكتبوا. قال السخاوي في فتح المغيث، قال العراقي في الألفية، وقال في التقييد والإيضاح: اكتبوا اكتبوا. والطلبة مساكين يكتب يكتب يكتب يكتب، ما قد فهموا شيئا. أرجو من الإخوة المعلمين أن يترفقوا بأبنائهم وإخوانهم، فليس هذا سبيل العلم. ابق مع عبارة المؤلف وبين فهمها للطالب، وجزاك الله خيرا. ثم قال المؤلف: وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان يمان، والحكمة أي الفقه يمانية، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم. سبحان الله، وهذا مدح لعلماء اليمن. وشيخنا على هذا النحو ليس كثير الكلام، من قرأ في كتبه أدرك، من استمع إلى محاضراته أدرك هذا، يكره كثرة الكلام، الكلمة وبعدها الدليل، الكلمة بعدها الآية، الكلمة بعدها الحديث. لو جئته مسترشدا مستشيرا في أمر أرشدك وجاء بالدليل، الدليل وهو يمشي، والدليل وهو جالس، والدليل وهو متكئ، وإذا لقيك في الطريق سألك وكان في مرض الموت يسأل من زاره، وهو يسبح في بحر عدن يسأل من يسبح معه في السيارة، يسأل وفي درسه يسأل، كل حياته قال الله قال رسول، وإنا على ذلك لنشهد. لذلك معاشر الإخوة أهل الحديث والأثر، إنكم لن ترتفعوا إلا بهذا المسلك، ولن تفهموا العلوم إلا بهذه الطريق. لذلك رفع الله ذكر هذا الرجل كما قال ربنا جل في علاه، ورفعنا لك ذكرك، ليس بكثرة الكلام أبدا، إنما بالنصوص التي كان يعنى بعرضها. لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع.